بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 36 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان الجمع. قال الناظم: والجمع أن يجمع في حكم عدد، كقول بعض الشعراء إذ زهد: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الجمع أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جمع المال والبنين في الزينة. وكذا قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. وكالبيت المذكور في النظم: وهو لأبي العتاهية شاعر الزهد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.